بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 56 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي بالإسلام أو هو حال أي محقا، فآمنوا خيرا لكم، وكذلك انتهوا خيرا لكم، في سورة النساء، انتصابه بمضمر، وذلك أنه لما بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم على أمر، فقال خير لكم، أي قصدوا وأتوا أمرا خيرا، وأتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث، وهو الإيمان به والتوحيد. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فلا يضره كفركم، وكان الله عليما بمن يؤمن وبمن يكفر حكيما، لا يسوي بينهما في الجزاء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تجاوزوا الحد، فغلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حتى قالوا إنه ابن الزنا، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حتى جعلوه ابن الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهو تنزيهه عن الشريك والولد. إنما المسيح عيسى بن مريم لابن الله رسول الله، خبر المبتدأ وهو المسيح، وعيسى عطف بيان أو بدل. وكلمته عطف على رسول الله، وقيل له كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلام. ألقاها إلى مريم حال، وقد معه مرادة، أي أوصلها إليها، وحص بالله ورسله، ولم يفرق بين أحد منهم، فيدخل تحت الوعد. وعلى بطلان قول من لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة، لأنه قال وكان الله غفورا رحيما، ولما قال فنحاس وأصحابه للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتي به موسى عليه السلام، نزل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، وبالتخفيف مكي وأبو عمرو، كتابا من السماء، أي جملة، كما نزلت التوراة جملة، وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. وقال الحسن ولو سألوه مسترشدين لأعطاهم، لأن إنزال القرآن جملة ممكن. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هذا جواب شرط مقدر، معناه إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وإنما أسند السؤال إليهم، وقد وجد من آبائهم في أيام موسى عليه السلام، وهم النقباء السبعون، لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم. فقالوا أرنا الله جهرة، عيانا، أي أرنا نراه جهرة، فأخذتهم الصاعقة، العذاب الهائل أو النار المحرقة، بظلمهم، على أنفسهم، بسؤال شيء في غير موضعه، أو بالتحكم على نبيهم في الآيات، وتعنتهم في سؤال الرؤيا لا بسؤال الرؤيا، لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة. ولو كان ذلك بسبب سؤال رؤيا لكان موسى بذلك أحقه، فإنه قال رب أرني أنظر إليك، وما أخذته الصاعقة، بل أطمعه وقيده بالممكن، ولا يعلق بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات، التوراة والمعجزات التسع، فعفونا عن ذلك تفضلا ولم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة ظاهرة على من خالفه، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه، وقلنا لهم، والطور مطل عليهم، ادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا باب إيلياء مطأطئين عند الدخول رؤوسكم، وقلنا لهم لا تعدوا، لا تجاوزوا الحد، تعدوا ورش، تعدوا بإسكان العين وتشديد الدال، مدني غير ورش، وهما مدغمة، تعتدوا وهي قراءة أبي، إلا أنه أدغم التاء في الدال وأبقى العين ساكنة في رواية، وفي رواية نقل فتح التاء إلى العين، في السبت بأخذ السمك، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا، فبما نقضهم، أي فبنقضهم، وما مزيدة للتوكيد، والباء يتعلق بقوله حرمنا عليهم طيبات، تقديره حرمنا عليهم طيبات بنقضهم، متابع ميثاقهم، وقوله فبظلم من الذين هادوا، يدل على أو بدل الصحيح بدل من قوله فبما نقضهم، ومعنى التوكيد تحقيق أن تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك، وكفرهم بآيات الله، أي معجزات موسى عليه السلام، وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحيى وغيرهما بغير حق، بغير سبب يستحقون به القتل، وقولهم قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي محجوبة لا يتوصل إليها شيء أو لا يتوصل إليها شيء من الذكر والوعظ، بل طبع الله عليها بكفرهم، هو رد وإنكار لقولهم قلوبنا غلف، فلا يؤمنون إلا قليلا، كعبد الله بن سلام وأصحابه، وبكفرهم معطوف على فبما نقضهم أو على ما يليه من قوله بكفرهم، ولما تكرر منهم الكفر لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عطف بعض كفرهم على بعض. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هو النسبة إلى الزنا والعياذ بالله عز وجل. وقولهم إنا قتلنا المسيح، سمي مسيحا لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركة فهو ممسوح، أو لأنه كان يمسح المريض قبل المتابعة في الحاشية واحد. الأرجح أن لفظة المسيح سريانية وأصلها مشيحة، فعربتها العرب، ومن الأسلم عدم الخوض في البحث عن معناها في اللغة العربية. انظر تاج العروس متابع، لأنه كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ، فسمي مسيحا بمعنى الماسح. عيسى بن مريم رسول الله، هم لم يعتقدوه رسول الله لكنهم قالوا استهزاء كقول الكفار لرسولنا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويحتمل أن الله تعالى وصفه به وإن لم يقولوا ذلك. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه، فدعا عليهم: اللهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني، اللهم لعن من سبني وسب والدتي، فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل: كان رجل ينافق عيسى، فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه. فدخل بيت عيسى ورفع عيسى، وألقى الله شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى. وجاز هذا على قوم متعنتين، حكم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون. وشبه مسند إلى الجار والمجرور، وهو لهم كقولك: خيل إليه، كأنه قيل، ولكن وقع لهم التشبيه، أو مسند إلى ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا عليه، كأنه قيل: ولكن شبه لهم من قتلوه. وإن الذين اختلفوا فيه في عيسى، يعني اليهود، قالوا: إن الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. أو اختلف النصارى قالوا: إله وابن إله وثالث ثلاثة. لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. استثناء منقطع، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، يعني ولكنهم يتبعون الظن، وإنما وصفوا بالشك وهو ألا يترجح أحد الجانبين، ثم وصفوا بالظن وهو يترجح أحدهما، لأن المراد أنهم شاكون ما لهم به من علم، ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا فذاك. وقيل: وإن الذين اختلفوا فيه، أي في قتله، لفي شك منه، أي من قتله، لأنهم كانوا يقولون إن كان هذا عيسى فإن صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا، يقولون إن كان هذا عيسى فإن صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فإن عيسى. وما قتلوه يقينا، أي قتلا يقينا، أو ما قتلوه متيقنين، أو ما قتلوه حقا، فيجعل يقينا تأكيدا لقوله وما قتلوه، أي حق انتفاء، أو حق انتفاء قتله حقا. بل رفعه الله إليه، إلى حيث لا حكم فيه لغير الله، أو إلى السماء. وكان الله عزيزا، في انتقامه من اليهود، حكيما، فيما دبر من رفعه إليه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره. وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به ونحوه. وما منا إلا له مقام معلوم، في سورة الصافات. والمعنى وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عليه السلام، وبأنه عبد الله ورسوله، يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف، أو الضميران لعيسى، يعني وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله، روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة الإسلام، أو الضمير في به يرجع إلى الله أو إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والثاني إلى الكتاب. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يشهد على اليهود بأنهم كذبوه، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله، والعياذ بالله عز وجل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي ما ذكر في سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والمعنى ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه، وهو ما عدد قبل هذا. وبصدهم عن سبيل الله، وبمنعهم عن الإيمان، كثيرا، أي خلقا كثيرا أو صدا كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وكان الربا محرما عليهم كما حرم علينا، وكانوا يتعاطونه. وأكلهم أموال الناس بالباطل، بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. وأعتدنا للكافرين منهم، دون من آمن، عذابا أليما في الآخرة. لكن الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم، أي الثابتون فيه، المتقون كابن سلام وأضرابه، وارتفع الراسخون على الابتداء. منهم من أهل الكتاب هنا في جهنم جميعا، لاجتماعهم في الكفر والاستهزاء. الذين، بدل من الذين يتخذون، أو صفة للمنافقين، أو نصب على الذم منهم، على الذم منهم. يتربصون بكم، ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق. في الحاشية واحد إخفاقه، أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم، متابع بعون الله عز وجل. فإن كان لكم فتح من الله، نصرة وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، مظاهرين فأشركون في الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب، سمى ظفر المسلمين فتحا تعظيما لشأنهم، لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السماء، وظفر الكافرين أو ظفر الكافرين نصيبا تخصيصا لحظهم، لأنه لمضة من الدنيا يصيبونها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، لمضة لمض إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه، متابع بعون الله عز وجل. قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم، ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم، فأبقينا عليكم، والاستحواذ الاستيلاء والغلبة، ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناهم عنكم وخيرنا لهم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن قتالكم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم، فهاتوا نصيبا لنا مما أصبتم، فالله يحكم بينكم أيها المؤمنون والمنافقون يوم القيامة، فيدخل المنافقين النار والمؤمنين الجنة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في القيامة بدليل أول الآية كذا عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو حجة كذا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إن المنافقين يخادعون الله، أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والمنافق من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أو أولياء الله وهم المؤمنون، فأضاف خداعهم إلى نفسه تشريفا لهم، وهو خادعهم، وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب أو ما يفعل المغالب في الخداع، حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا، وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في العقبة، والعياذ بالله عز وجل. والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته، وكنت أخدع منه، وقيل يجزيهم جزاء خداعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، متثاقلين كراهة، أما الغفلة فقد يبتلى بها المؤمنون، وهو جمع كسلان كسكارى في سكران، يراؤون الناس، حال أن يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة، والمراءة مفاعلة من الرؤية، لأن المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسانا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يصلون إلا قليلا، لأنهم لا يصلون قط، غائبين عن عيون الناس، أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادرا. قال الحسن لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. مذبذبين، نصب على الذم أي مرددين، يعني ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر، فهم مترددون بينهما متحيرون. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يدفع فلا يقر في جانب واحد، إلا أن الذبذبة فيها تكرير، فيها تكرير ليس في الذب. بين ذلك بين الكفر والإيمان، لا إله هؤلاء، لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونوا مؤمنين، ولا إله هؤلاء ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسمون مشركين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة بينة في تعذيبكم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قبل المتابعة في الحاشية، في الأصل المخطوط أثبتت قراءة الدرك وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي بكر وأبي جعفر ويعقوب وخلف، معجم القراءات القرآنية. متابع أي في الطبق الذي في قعر جهنم، والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة، أو لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. وإنما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لأنه أمن السيف في الدنيا فاستحق الدرك الأسفل في العقبة تعديلا، ولأنه مثله في الكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. والدرك بسكون الراء كوفي غير الأعشى وبفتح الراء غيرهم، وهما لغتان. وذكر الزجاج أن الاختيار فتح الراء. ولن تجد لهم نصيرا، يمنعهم من العذاب، إلا الذين تابوا من النفاق، وهو استثناء من الضمير المجرور فيه، ولن تجد لهم نصيرا. وأصلحوا، ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق. واعتصموا بالله، وثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص. وأخلصوا دينهم لله، لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه وتعالى. فأولئك مع المؤمنين، فهم أصحاب المؤمنين ورفاقهم في الدارين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فيشاركونهم فيه. وحذفت الياء في الخط هنا اتباعا أو اتباعا لللفظ. ثم استفهم مقررا أنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فقال: ما يفعل الله بعذاب، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فإن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل لأن التفصيل اشتمل على الفريقين والمفصل على فريق واحد، قلت هو مثل قولك جمع الإمام الخوارج فمن لم يخرج عليه كساه وحمله ومن خرج عليه نكل به، وصحة ذلك لوجهين، أحجهما أنه حذف أو حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفضيل أو الصحيح لدلالة التفصيل عليه لأن ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني، كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله سبحانه وتعالى بعد هذا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، والثاني أن الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلا في جملة التنكيل بهم، فكأنه قيل ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي رسول، يبهر المنكر بالإعجاز، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قرآنا يستضاء به في ظلمات الحيرة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به بالله أو بالقرآن فسيدخلهم في رحمة منه، أي جنة وفضل زيادة النعمة، ويهديهم ويرشدهم إليه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الفضل أو إلى صراطه صراطا مستقيما. فصراطا حال من المضاف المحذوف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كان جابر بن عبد الله مريضا فعاده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إني كلالة فكيف أصنع في مالي، فنزلت إن امرؤ هلك، ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر، ومحل ليس له ولد، الرفع على الصفة، أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد، والمراد بالولد الابن، وهو مشترك يقع على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت، وله أخت، أي لأب وأم أو لأب، فلها نصف ما ترك، أي الميت، وهو يرثها، أي الأخ يرث الأخت جميع مالها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها، إن لم يكن لها ولد، أي ابن، لأن الابن يسقط الأخ دون البنت، فإن قلت الابن لا يسقط الأخ وحده فالأب نظيره في الإسقاط، فلما قتصر على نفي الولد، قلت بين حكم انتفاء الولد أو بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة، وهو قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكره، والأب أولى من الأخ. قبل المتابعة في الحاشية واحد، قال الحافظ: أخرجه الثعلبي حاشية الكشاف. اثنان، رواه أحمد والبخاري ومسلم. أتابع بعون الله عز وجل. فإن كانت اثنتين، أي فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك، وله أخت فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة، أي وإن كان من يرث بالأخوة، أي وإن كان ممن يرث بالأخوة، والمراد بالأخوة الإخوة والأخوات تغليبا لحكم الذكورة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا. فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم الحق، فهو مفعول يبين، أن تضلوا، كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، يعلم الأشياء بكونها قبل كونها وبعده. سورة المائدة ترتيبها 5، آياتها 120. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقال وفى بالعهد وأوفى به، والعقد العهد الموثق، شبه بعقد الحبل ونحوه، وهي عقود الله سبحانه وتعالى التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف، أو ما عقد الله عليكم أو ما تعاقدتم بينكم. والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل، وهو قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والبهيمة كل ذات أربع قوائم في البر والبحر، وإضافتها إلى الأنعام للبيان، أو بمعنى من كخاتم فضة، ومعناه البهيمة من الأنعام، وهي الأزواج الثمانية، وقيل بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوهما. إلا ما يتلى عليكم، آية تحريمه، وهو قوله: حرمت عليكم الميتة، الآية، غير محل الصيد، حال من الضمير في لكم، أي أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين الصيد، وأنتم حرم، حال من محل الصيد، كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حالة امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون لئلا يضيق عليكم. والحرم جمع حرام، وهو المحرم. إن الله يحكم ما يريد، من الأحكام أو من التحليل والتحريم. ونزل نهيا عن تحليل ما حرم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا أو ما أشعر أي جعل شعارا وعلما للنسك به من مواقف الحج ومرامي الجمار والمطاف والمسعى والأفعال التي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر ولا الشهر الحرام أي أشهر الحج ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله تعالى من النسائك وهو جمع هدية ولا القلائد جمع قلادة وهي ما قلد به الهدي من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر أو غيره ولا آمين البيت الحرام ولا تحل قوما قاصدين المسجد الحرام وهم الحجاج والعمار وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الحج وأن يتعرضوا للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله وأما القلائد فجاز أن يراد بها ذوات القلائد وهي البدن وتعطف على الهدي للاختصاص لأنها أشرف الهدي كقوله وجبريل وميكال في سورة البقرة كأنه قيل والقلائد منها خصوصا وجاز أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي ويمكن أن يكون كأنه قيل والقلائد منها خصوصا وجاز أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي أي ولا تحل قلائدها فضلا أن تحلها كما قال ولا يبدين زينتهن في سورة النور فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها يبتغون حال من الضمير في آمين متابع فضلا من ربهم أي ثوابا ورضوانا وأن يرضى عنهم لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيما لهم وإذا حللتم خرجتم من الإحرام فاصطادوا أعيد من عند لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيما لهم وإذا حللتم خرجتم من الإحرام فاصطادوا سوء وتابع بعون الله عز وجل وكان عمران الخارجي من أدم بني آدم وامرأته من أجملهم فنظرت إليه وقالت الحمد لله على أني وإياك من أهل الجنة قال كيف فقالت لأنك رزقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصبرت والجنة موعودة للشاكرين والصابرين ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولم تستطيعوا العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة فتمام العدل أن يسوي بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمفاكهة وغيرها وقيل معناه أن تعدلوا في المحبة وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. متابع بعون الله عز وجل يعني المحبة، لأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت أحب إليه. ولو حرصتم بالغتم في تحري ذلك فلا تميلوا كل الميل، فلا تجروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها، يعني أن اجتناب كل الميل في حد اليسر فلا تفرطوا فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله، وفيه ضرب من التوبيخ. وكل نصب على المصدر لأن له حكم ما يضاف إليه. فتذروها كالمعلقة، وهي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة. وإن تصلحوا بينهن وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر لكم ميل قلوبكم ويرحمكم فلا يعاقبكم. وإن يتفرقا، أي إن لم يصلح الزوجان على شيء، أو يصطلح إن لم يصطلح الزوجان على شيء، وتفرقا بالخلع أو بتطليقه إياها وإيفائه مهرها ونفقة عدتها، يغني الله كل واحد منهما من سعته من غناه، أي يرزقه زوجا خيرا من زوجه وعيشا أهنأ من عيشه. وكان الله واسعا، بتحليل النكاح، حكيما بالإذن في السراح. فالسعة الغنى والقدرة، والواسع الغني المقتدر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.